يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم نبي المستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو بكر سالم حميد من جدة، يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما حكم ركوب المرأة مع السائق، علما بأن السائق يشتغل عند زوجها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز أن تركب المرأة مع السائق بمفردها، لأن ركوبها معه على هذه الصفة يعتبر خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومما يؤسف له أن كثيرا من أولياء أمور النساء من الأزواج والآباء أو الأبناء أو الأخوان، المهم أنه هو ولي المرأة، يحصل منهم تساهل في أمر المرأة التي يكون الشخص وليا عليها، فلا يبالي أن تبقى في البيت بمفردها ويكون في البيت سائق، ولا يبالي أن تذهب المرأة مع السائق، سواء كان ذلك بعلم الزوج أو بغير علمه، ليلا أو نهارا. وقد تخرج مع السائق وتستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في الليل أو في النهار، الزوج لا يدري أين ذهبت، فإذا جاءت يمكن أنها قد خرجت لأمر يعني مهم، أو أنها خرجت لأمر فيه محذور. فالواجب على أولياء أمور النساء العناية بالنساء ومراقبتهن وعدم التفريط بهن، فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى جهة فيذهب بها محرمها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك بعض الناس يطوفون بالبيت فقط، فما حكم ذلك، وهل يشترط في ذلك لبس الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الطواف بالبيت عبادة من العبادات، إذا طاف سبعة أشواط حول الكعبة يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وينتهي به، ثم يصلي ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. أما إذا أحرم الشخص بالعمرة فإنه يكون لابسا لإحرامه ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يفك إحرامه. وإذا كان مفردا في الحج أو كان قارنا فإنه أيضا يطوف إذا كان مفردا أو قارنا وقدم إلى مكة يطوف بإحرامه، وهذا الطواف هو طواف القدوم، وعليه طواف أيضا بعدما ينزل من عرفة وهو طواف الإفاضة، وعليه طواف عند السفر وهو طواف الوداع. فالمقصود أنه لا يلزم من كل طواف يطوفه الشخص أن يكون محرما، ولكن إذا كان متلبسا بنسك كما سبق وصفه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا أصلي في المسجد ولله الحمد، ولكن الإمام الذي يصلي بنا يخطئ دائما، فهل أصلي خلفه؟ الجواب: إذا كان الإمام يخطئ في صلاته بمعنى أنه يخطئ في أفعال الصلاة أو أنه يخطئ في القراءة، فواجب على جماعة المسجد أن يبلغوا الجهة التي يرتبط بها هذا الإمام، وذلك من أجل إجراء ما يلزم شرعا من جهة بقائه أو إزالته عن المسجد، وذلك بعد التحقق من واقعه. وهذا السؤال يدعو إلى التنبيه إلى أنه ينبغي أن يتحرى بدقة من يصلح للإمامة من جهة عقيدته ومن جهة سلوكه ومن جهة فقهه وقدرته على قراءة القرآن، لأن الإمام قدوة وراعي، والجماعة يقتدون به وهم رعية له، فلا بد من حسن اختيار الأئمة حسب الضوابط الشرعية. وأما بالنسبة لهذا الشخص، هذا الشخص السائل وكذلك هذا الشخص اللي هو الإمام، فهذا السائل لم يشخص الخطأ هل هو من جهة القراءة أو من جهة أفعال الصلاة أو من جهة الأقوال التي تقال في الصلاة، ولكن ما سبق من التنبيه العام فيه كفاية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك ذنب من الكبائر كلما تبت منه رجعت إليه، ألا وهو عقوق الوالدين، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن للوالدين حق على ولدهم، وحق الأم آكد من حق الأب. ولهذا لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الحديث. فكرر الأم 3 مرات، وذلك من أجل بيان عظم حقها. والأدلة الدالة على وجوب رعاية حق الوالدين من القرآن والسنة كثيرة، والسائل معترف لأن عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ينبغي أن يبحث عن السبب الذي ينشأ عنه العقوق، فقد يكون لهذا الشخص زوجة، وتكون هذه الزوجة حائلا بين الرجل وبين والديه، فتصرفه عن والديه من جهة الوقت، وتصرفه من جهة البدن، وتصرفه من جهة المال، فتستغل ماله وبدنه ووقته حتى لا يبقى عنده فرصة، وتكون هذه الفرصة فاضلة يقضيها مع والديه، فهي مستغرقة لجميع وقته ولجميع قوته ولجميع ماله. فحينئذ لا بد أن يبحث هذا الشخص عن السبب. إذا كان السبب زوجته فإنه يعالج هذا السبب، وإذا كان السبب من جهة قرناء السوء، لأن قد يكون له قرناء يصرفونه أيضا عن أهله ويقضون الوقت معه ويستفيدون من قوته البدنية ويستفيدون أيضا من ماله، فإذا كان السبب من هذه الجهة فإنه أيضا عليه أن يعالجه. وقد يكون السبب من جهته هو، والسبب يكون من جهته إذا كان مقصرا في فعل الواجبات، أو كان ممن يفعل المحرمات، ويكون هذا العقوق زيادة في استحقاقه لعقوبة الله جل وعلا وسخطه وغضبه وعقابه، ويكون هذا من الخزي المعجل في الدنيا وينتظره العذاب يوم القيامة. فواجب على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى أن يحرص على رعاية والديه في حدود استطاعته، وبخاصة إذا كان كل منهما في حاجة إليه من جهة الوقت، من جهة البدن، من جهة المال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا: أنا أسهر في رمضان حتى صلاة الفجر ثم أنام وأستيقظ في منتصف النهار، فما حكم عملي هذا؟ الجواب: الزمان ظرف والشخص مأمور بأن يضع في هذا الظرف ما شرعه الله من واجبات كالصلوات الخمس وما شرعه من عبادات أخرى، ولا يجوز للإنسان أن يضع في هذا الظرف ما لا يرضي الله من ترك واجب أو فعل محرم، فإن الليل والنهار خزانتان، والشخص يودع في هاتين الخزانتين ما يعمله، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا الشخص الذي يسهر ليله في رمضان، هل يسهر ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي تعلم العلم وفي تعليم العلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القيام بمصالح المسلمين وفي القيام بمصالح أهله من أم وأب وأولاد وغير ذلك؟ وبمعنى عام، هل يسهر في أداء ما يرضي الله جل وعلا، أو أنه يسهر في اللعب؟ بعض الناس يسهر في ليالي رمضان على لعب الورق واستماع الأغاني وما إلى ذلك، وذلك من أجل أن يهرب من الصيام نهارا فينام بعدما يتسحر، قد يصلي الفجر وقد لا يصلي، ينام ويطلب من أهله ألا يوقظوه إلا عند الإفطار، فتفوته صلاة الظهر وتفوته صلاة العصر، يعني يؤخرهما ولا يصليهما إلا بعد قيامه، وقد يكون قيامه بعد خروج الوقت. فواجب على الشخص أن ينظر في نفسه من جهة ترتيبه لنفسه في الأوقات التي يعمل فيها والأوقات التي يستريح فيها، ثم إن الأوقات التي يعمل فيها ينبغي أن ينظر في العمل الذي يؤديه هل هو مما يرضي الله أو مما يغضب الله. أما ترك الإنسان لنفسه يتركها يعني تسير كيف شاءت ولا يفرق بين ترك واجب وفعل محرم، كل هذا عنده على سبيل السواء، يعني صلى أو لم يصلي، كل هذا عنده سواء، هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من حفر الباطن بتوقيع أحد الأخوة، يقول ميم ميم عين قاف، يقول لي قريب لا يصلي مع الجماعة ويرتكب بعض المعاصي، ونصحته ولكن لم يستمع لي، فحصل بيني وبينه بعض المشاكل خارج هذا الموضوع، فقاطعت زيارته وكرهت زيارته لأنه غير مستقيم، فهل علي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا هجر أخاه بسبب شرعي يكون مسوغا للهجر، كما سأل عنه السائل، فإنه مأجور على هذا الهجر. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. فحينئذ عندما يهجر المسلم أخاه لوجه الله جل وعلا ويكون الهجر بسبب شرعي، فإنه يكون مأجور. أما إذا هجره من أجل مصالح دنيوية، يعني ليس لسبب شرعي، فإنه يكون آثما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، الحديث، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أصلي الشفع والوتر والحمد لله، ولكن أصلي بعض الأوقات ثلاث ركعات بسلام واحد، فهل في هذا شيء؟ وهل أقرأ جهرا أم سرا؟ وما هي السور المستحب قراءتها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: صلاة الليل، إن صلى الشخص في أول الليل بعد صلاة العشاء أو صلى في آخر الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وقد صلى 13 ركعة، يصلي ركعتين ويسلم، وفي الآخر يصلي الشفع ركعتين ويسلم، ويصلي أيضا الشفع الوتر واحدة. ولكن إذا أراد الشخص أن يجمع بين الشفع والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ولكنه لا يجلس للتشهد بعد الركعتين الأوليين، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز العقد على فتاة تاركة للصلاة؟ فهناك مشكلة واجهتني، فقد خطبت أكثر من واحدة وتبين لي أنها تاركة للصلاة، علما بأني سمعت قولا للرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فدلوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الرجل إذا كان تاركا للصلاة، أو المرأة إذا كانت تاركة للصلاة، فلا يجوز للمرأة أن يعقد لها على رجل تارك للصلاة، ولا يجوز للرجل المحافظ على الصلاة أن يعقد له على امرأة تاركة للصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله محمد أحمد عبد الله مقيم في المملكة، يقول إنه حج في سنة من السنوات ولكنه فقد نفقته وقام بجميع المناسك، إلا أنه لم يفدي، فبماذا توجهنا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان من وجب عليه الهدي قد عجز عنه فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وبما أن هذا الشخص لم يفدي حتى الآن فإن الفدية باقية في ذمته وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذن يصوم 10 أيام شيخ عبد الله؟ إذا كان عاجز عن الفدية فإنه يصوم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد اليمني بعث برسالة وفيها جمع من الأسئلة كلها تدور حول قطعة أرض ارتهنها والده مقابل إقراضه لأحد الأشخاص، وحينئذ أخذ هذا المرتهن يستفيد من هذه الأرض بكل معاني الاستفادة، فهو يزرعها ويأكل من ثمارها ويأكل من أشجارها وهكذا، وحينئذ يسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا. الجواب لا بد من التأكد من الصفة التي وقعت بين المقرض وبين المقترض، ولا بد من التأكد من جهة الشرط الذي حصل بين المقرض وبين المقترض من هذه الناحية، ولا بد من معرفة ما استفاده المقترض من هذه الأرض إذا كان ما ذكره السائل صحيحا. وبناء على ذلك فالمسألة مسألة خصومة ومرجعها إلى المحكمة، ولكن القاعدة العامة في القرض أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن تطبيق الحكم على الواقعة يحتاج إلى معرفة الواقع تماما وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة.